الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فما زلنا أيها الأكارم مع الدرس. اللهم صل عليك يا رسول الله. ليش هيك اليوم؟ هيك يا بسم الله. يلا خلاص خليه هيك. تعال سامي، يا سامي خلاص هيك. يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز ويا رحيم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن هذا الكتاب القيم شرح شذور الذهب، وابن هشام سيحدثنا عن المبتدأ والخبر في هذا الكتاب. فماذا قال؟ قال: ثم قلت: الثالث المبتدأ، وهو المجرد عن العوامل اللفظية، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفى به. فالأول كزيد قائم، وأن تصوموا خير لكم، وهل من خالق غير الله يرزقكم. كل شاهد من هذه الشواهد والأمثلة فيها اسم صريح، زيد مبتدأ. وأن تصوموا، المصدر المؤول مبتدأ. خالق، كلمة خالق مجرور لفظا، مرفوع محلا. هلا من الجامع مو من عنا. ما في هذا، بس عم الثاني. ما في بس عم. حطه عم نص، ما في صوت. شو بجرح فيه؟ بس نص ثانية فيك. عالي كتير، عالي. هو سبيكر عالي. حط له شو؟ نص ثانية. هذا نعيد شوي. بسم الله. بسم الله. بسم